بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن العاملين عملهم، ومن العابدين عبادتهم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا والمسلمين أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في أيامنا وأعوامنا وحياتنا. أيها الأخوة، نواصل مع كتاب الفرائض في باب الحج اليوم، فإن بقي متسع إلى الأذان أشرت إلى بعض القضايا الجارية، ثم نواصل بعد الأذان دخول مباشرة في آيات قصة في سورة الكهف مع قصة موسى عليه السلام والخضر عليهم السلام. وأسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب، وهو باب عظيم، ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب: اعلم أن الحجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين، يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم، والحجب بالشخص نقصانا كذلك يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ونحوه مما تقدم. وحرمانا فلا يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد، ذكرا كان أو أنثى إجماعا، لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة. نقف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحجب هو باب عظيم كما أشار المؤلف، ونص العلماء على أنه لا يجوز لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض وأن يقسم الفرائض، مع أنه في أي مسألة علمية لا يجوز لطالب العلم إذا لم يكن يعلم الحق فيها أن يفتي فيها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لكن ينصون على مثل هذه المسائل لأهميتها، ولخاصة أنها تدخل في باب المشاحة، باب المخلوقين، لأن أيها الإخوة حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة، وهنا اجتمع فيها الأمران، حقوق الله وحقوق الخلق. أما حق الله جل وعلا فهو الذي قسم الفرائض سبحانه وتعالى، ولذلك لأمرها عظيم. ونص العلماء على أن هناك في الفرائض كما مر معنا أن مسائل قد لا تعقل مباشرة وإن كان لها حكمة، أي بمعنى أننا قد لا نعلم هذه الحكمة، ومرت معنا مسائل مثل ذلك، فلذلك لا يستطيع أو لا نستطيع في بعض المسائل أن نعلل بعلة ظاهرة، لكن أقوى علة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لمن لما سألتها المرأة معادة: لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فأجابتها بعد أن سألتها: أحرورية أنت؟ قالت: لا، لست حرورية، لست من الخوارج، ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك يقول شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: يفرق بين طالب الحق وطالب العلم وطالب الهوى المجادل، وبين طالب العلم المجادل أن طالب الحق إذا قلت هكذا أمر الله جل وعلا فهو يسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني علموا الحكمة أو لم يعلموها. قال بينما المجادل والمكابر يصر إلا أن يريد أن نعرف العلة والحكمة، وقد لا تظهر للناس، فهي في مسائل الفرائض أيها الأخوة تقع كثيرا، ولقد قسمها الله جل وعلا بنفسه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. في أول آية في قسمة الفرائض في سورة النساء ذكر الله هذه العلة، أن تولى القسمة بنفسه وعلل: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقد يتصور الإنسان أن الولد هو الأقرب أو الأب أو الأخ أو غير ذلك، وقد لا يكون كذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. فلهذا قالوا بينما أيضا فيها حقوق الشخصية، لأنه إذا قسم الإنسان قسمة أيها الأخوة في الفرائض وهو لا يعلم، فقد يعطي أحدا ويمنع أحدا، إما منعا كاملا أو نقصانا، وهذا من حقوق الخلق، وهذه مسألة أيضا عظيمة جدا الحقيقة، أن تنقص إنسان من حقه. إذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذها، فمن أخذها فإنما يأخذ قطعة من النار. وفي حديث أيضا: وإن كان عودا من أراك، إذا كان عود من أراك أمره عظيم جدا، والغلول في الغنيمة أمره عظيم، فإذا حقوق الخلق أيها الأخوة عظيمة جدا. فلهذا نص هنا أكثر لاجتماع الأمرين: حق الله جل وعلا لأن عبادة، والفرائض عبادة وتحكيم لشرع الله جل وعلا، وهو في الوقت نفسه أيضا حقوق الخلق، فقد يمنع الإنسان بعض الناس، فإذا انقسمت القسمة وأخذ الناس أموالهم ثم اكتشف أنه أخطأ، قد يصعب رد الحق، يصعب رجوع الناس، فيضيع الحق على صاحبه. ولكن شددوا في هذا الجانب، وبخاصة في باب الحجب، سواء كان حجب نقصان أو حجب حرمان كما سيأتي. هذه المسألة الأولى. الحجب هو المنع أيها الأخوة، والحاجب هو المانع. واصطلاحا هنا باب الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أنفر حظيه. هو الحجب هنا قال إما منع من الإرث بالكلية كما سيأتي إن شاء الله، أو من أنفر حظيه. فأحيانا مثلا الأب قد يأخذ ما بقي وقد يعادل أكثر من النصف، فيأتي الابن أحيانا ويحجبه فما يأخذ إلا السدس، فهو أنفر حظيه، أو فرح الضيع أن يكون الأب معصبا في هذه الحالة، وأن لا يكون من أصحاب الفرائض في مثل هذه المسائل. فإذا هذا نوع من الحجب كما سيأتي. إذا هذا هو الحجب. الحجب أولا ينقسم إلى قسمين، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين. أنا بس أحاول اليوم إن شاء الله أركز على قواعد، ثم فقط في الأخير الشيخ يقرأ قراءة سريعة كعادتنا دون الدخول في التفاصيل. هذه القواعد تساعدكم على ضبط هذا الباب بإذن الله. الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بالوصف وحجب بالشخص، أشار إليه المؤلف لكن ضبط التقسيم يساعد. حجب بالوصف وحجب بالشخص. الحجب بالوصف هو أن يقوم بمن يتوقع أن يكونه من الورثة، يعني حكما عاما، وصف يمنعه من الإرث. مثال كما ذكر المؤلف: القتل والرق واختلاف الدين. واختلاف الدين أعيد مرة أخرى، قال هو القتل يعني أن يقتل إنسان مورثة، وهذا فيها الآن سأشير التفصيل فيه. والرق أي أن يكون مملوكا عبدا، نعم، ففي هذا أيضا لا يرث وإن كان ابن. وأيضا فلو أن رجلا مثلا أسلم وكان له ابن قد أرق وأصبح مسلما لكنه رقيق، ثم جاءه أولاد آخرون وهم أشقة وأخوان أشقة، فهذا الرقيق لا يرث، بينما بقية الأخوة يرثون لأنهم أحرار. حتى كيف تتصور أن يكون رقيقا وهو مسلم أو غير ذلك؟ يقع هذا. واختلاف الدين، وهذه عبارة أيضا أن تلاحظون أن يركز على دقة الفقهاء في عبارته، ما قالوا الكفر، هو كفر لا شك، لكن كلمة اختلاف الدين أدق، لأنه قد يتحاكم إلينا نصارى أو يهود ويطلبون منا القسمة. فلذلك هنا فنقول اختلاف الدين، والقول الراجح طبعا من قول العلماء أن اختلاف الدين يعني يهودي ونصراني يتحاكموا إلينا كما بيّن الله تعالى في سورة المائدة، فإننا في الحقيقة لا نورث أحدا منهم. هنا قول لبعض العلماء أنه ما الكفر ملة واحدة، فما دام ليس مسلما فيورث الكافر من الكافر مهما كان دينه. والقول الثاني هو الصحيح والراجح، نعم، أنه لا يورث اليهودي من النصراني، ولا النصراني من البوذي، ولا المجوسي، ولا غير ذلك، فهو لا يتوارث أهل ملتين شتى. فليقال العلماء قال هنا واختلاف الدين، فيدخل فيه الكافر طبعا والمسلم دخولا أوليا، فالكافر إذن لا يرث في هذه المسائل. إذن هذا هو الحجب بالوسط، يعني يكون في الشخص صفة، يقال عن قاتل أو عبد يعني رقيق مملوك، أو يقال أنه مختلف الدين كافر، يعني مثلا بالنسبة للمسلم إذا قيل كافر ينتهي الأمر عاد بغض النظر تهود أو تنصر أو ارتد وهو ردة والعياذ بالله في هذه الحالة. وقد لا تكون ردة أيضا، قد يكون أصلا هو على الكفر فأسلم أبوه مثلا، فهو باقي أصلا على أصل دينه، لأن لا يلزم أن يكون مرتدا، أصبح في فرق في هذه الحالة. أو العكس، يعني يسلم، وقد عرضت عليه قبل أيام مسألة أن امرأة أسلمت في أمريكا وتزوجت مسلما فمات أبوها وهو خلف ملايين، فهل ترث أو لا؟ هذه مسألة خاصة ربما أشير إليها إن جعلها وقت، فهذا اختلاف دين، هي التي أسلمت والأب بقي على نصران، فلا يلزم الردة في هذا الحال. لكن نتكلم عن عموم في بلاد المسلمين قد يرتد الإنسان، فإذا ارتد الصحيح أنه لا يورث، بل الصحيح أن إرثه لبيت أو ماله لبيت مال المسلمين. النوع الثاني الحجب بالشخص، يعني يأتي شخص ويحجب شخصا ليس بالوسط، يأتي شخص ويحجب شخصا. الفرق بين الحجب بالشخص والوصف أنه يقوم وصف بالوارث يمنعه من الإرث حتى لو لم يوجد أي وارث للمورث، يعني مثلا إنسان قتل والده قتلا عمدا وهو لا يوجد لهذا الأب أي قريب غير الولد هذا، ففي هذه الحالة ما في شخص منعه من الإرث إلا أنه قاتل وماله يذهب لبيت مال المسلمين لعدم وجود ورثة مثلا، يفترض مثل هذه المسألة. إذن لكن الحجب بالشخص هو أن يوجد شخص يحجبه، مثل ما نقول الإبن قد يحجبه، نعم ابن الإبن فهو شخص، الأخت الشقيقة نعم، أو الأخ الشقيق يحجب الأخ غير الشقيق، وهكذا. الحجب بالشخص ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب نقصان، ما معنى حجب حرمان وحجب نقصان؟ حجب حرمان أي أن يحرمه من الإرث بالكلية، مسألة توفي شخص وله أب وجد وأولاد، في هذه الحالة الأب حرم الجد حرمان، يعني ما يأخذ الجد أي شيء بوجود الأب، وجد شخص توفي وله ابن وابن ابن، فالابن حرم ابن الابن حرمان كامل، ليس له شيء ما دام وجد الابن فليس له شيء، وهكذا. حجب نقصان هو أن لا بد أن يرث، لكنه يتحول من أن يكون مثلا من أصحاب النصف إلى قد يكون من العصبات، كالبنت مثلا إذا كانت وحدها ثم أصبحت مع إخوانها وغير ذلك. الذين لا يمكن أن يحجبوا أبدا أربعة ذكرهم المؤلف، من الأصول الأب، لا يمكن يحجب الأب، توفي شخص وله أب وليس فيه وصف قائم يمنعه، طبعا أنا ما أتكلم عن الوصف، الوصف ينطبق بالمناسبة نسيت نبه، ينطبق على كل الورثة على الحجب الوصف، يعني أي وارث أب أو ابن أو زوج أو زوجة، يعني ممكن توفى إنسان وزوجة نصرانية في هذه الحالة ما ترث لوجود الحجب بالوصف. فالحجب بالوصف ينطبق على كل الورثة، أحسن نقول هذا التقسيم، الحجب بالوصف يمكن ندخل على كل الورثة، وأشار إليه المؤلف. الحجب بالحرمان ينطبق على الورثة إلا أربعة أنواع، الأب والابن، طبعا أقصد الابن يعني ابن أو بنت، يعني الأبناء، الأب لا يمكن يحجب، لكن قد بدل ما يكون عصبة أو يأخذ أحيانا الثلثين، نعم أو يأخذ أحيانا، لا قد يأخذ السدس، لكن لا بد أن يأخذ الأب. والابن لا بد أن يرث الابن، والزوج أو الزوجة، الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد في هؤلاء الوصف فلا بد أن يرثوا، لكن كل ما في الأمر أن الزوج قد يأخذ النصف وقد يأخذ الربع، والزوجة قد تأخذ الثمن النصف الربع وقد تأخذ الثمن أو تأخذ جزء من الثمن أيضا، لأن الزوجة تختلف لها ثلاث أحوال الزوجة، ف يعني أقل من الثمن تأخذ إذا كان أربع زوجات غير ثلاث زوجات غير زوجتين وزوجة واحدة، وهكذا. هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان، حجب حرمان. أما من عداهم فيحجب حجب حرمان، يمكن يعني قد يرد أن يدح حجب حرمان. بدأ أيضا المؤلف يصف، لكن أيضا لعلي أقف إشارات مهمة جدا للغاية اخترتها حتى ينبه الإخوان لها. القتل أيها الأخوة، القتل هل كل من قتل شخص يعني ولو غير مقصود يحجبه، بمعنى إنسان قتل والده أو مورثه عمدا، وآخر قتله خطأ، مثل سيارة يقود السيارة مع والده وانقلبت السيارة، نعم، وقد يكون الحادث نعم تسبب به الابن لكن ما قصده، لا، فهل يحجب؟ نعم، هناك من العلماء من قالوا هو المذهب أنه لا يرث ما دام قتله فدفعا للتهمة والشبهة، نعم، فإنه لا يرث. لكن القول الصحيح أنه لا يمكن هذا، يعني إنسان بار بأبيه، بار بأبيه وهو الذي يقود به السيارة، وقع ضرب كفر وانقلبت السيارة، مات الأب وسلم الابن، ما يمكن يقول في هذه الحالة أنه قاصر أن يقتل والده، لأن في هذه الحالة وارد حتى هو أن يموت. ثانيا، كيف نقول للابن البار الذي يسوق بوالده لا ترث وأخوان ربما قد يوجد عاق نقول ترث؟ هذا لا يكون في الشريعة. فالقول الراجح إذا لم تقم دليل أو قرينة على أن الوارث قصد قتل مورثه، لأن قصده، فالصحيح القول الراجح أنه يرث. ولا أدخل بالتفاصيل لأن مسألة لها تفصيل، وهذا القول قوي جدا، واختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقال لا يمكن تأتي الشريعة بمثل ذلك، يأتي ابن بار ويقود بوالده ثم وقع خطأ وانقلبت السيارة، مات الأب، نقول لا ترث لأنك سبب في قتل أبيك، وبقية الأبناء قد يكون بعضهم العاق، ومع ذلك نقول يرث. الشريعة لا تأتي بهذا الأمر. فهذه المسألة فيما يتعلق بالنسبة للقتل. إذن ليس كل قتل ولا سمي قتلا، وإن كان في تجوز كلمة القتل فمقصود أن يكون سببا في القتل. الثاني، اختلاف الدين، أشرت إليه قبل قليل، هناك قولان، هناك من يقول اختلاف الدين طبعا بالنسبة لغير المسلم لا إشكال لا يرث، لكن أهل الملل هل يتوارثون غير المسلمين؟ فيه قولان للعلماء، والقول الراجح أنهم حتى أهل الملل إذا تحاكموا إلينا لا يتوارثون. إنسان يهودي متزوج نصرانية أو أولاده نصارى وهو يهودي أو غير ذلك، فالصحيح أنهم لا يتوارثون إذا تحاكموا إلينا، والله أعلم. هذه من القواعد المهمة. أيضا من القواعد أيها الأخوة قاعدة جميلة جدا مرة سبقت معنا لكن نعيدها هنا، العلماء أطلقوها لكن لا بد من تقييدها، أو بعض العلماء، وهم يقولون في هذه: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة لأم. من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة لأم. أوضح القاعدة ثم أبين لكم أنها تحتاج ضبط أكثر. هذا ما ذكره العلماء في هذه القاعدة. من أدلى بواسطة، الجد كيف أدلى لابن ابنه؟ عن طريق الأب. كيف أصبح جدك قريب لك؟ لأن أب أبوك. جدتك كيف أصبحت قريبة لك؟ لأن أم أمك. فهي الجدة أدلت بأمك، جدة عن طريق الأم، والجد أدلى طبعا جد لأب أدلى بأبيك. فإذا وجد الأب وهو الواسطة قاعدة لا يرث الجد، إذا وجدت الجدة لأم والأم موجودة وهي بواسطتها لا ترث. طيب ابن وابن ابن، الابن وابن ابن، أصلا كيف أدلى الابن ابن الابن لجده؟ عن طريق أبيه، ومات الجد، يعني نقول مات الجد، فابن الابن لا يرث، لأن الذي أدلى بما دام موجود الابن ولو كان عمه. لاحظوا، قد لا يلزم أن يكون أبوه هو الموجود، يعني قد يموت شخص وله ابن، ابن متوفى والده وله ابن موجود، فقد يقول قائل، لاحظوا دقة الفقهاء في هذه المسألة، قد يقول قائل إن ابن الابن هنا ما أدلى عن طريق عمه، إنما أدلى عن طريق والده، والده متوفى، فهل يرث؟ نقول لا، لأن العم في مقام الأب فهي درجة واحدة، ففي هذه الحالة أيضا يعتبر كأنه أدلى بواسطة لأن الأبناء درجتهم واحدة، فلذلك لا يرث. طيب أين قالوا إلا الأخوة لأم؟ الأخوة لأم كما تعلمون يدلون عن طريق الأم. أصلا كيف صار أخوة لأم؟ إلا عن طريق الأم، أخوانك لأمك طبعا ليس الأشقة ولا لأب، عن طريق الأم، معك يرثون مع الأم. فاستثنى العلماء من هذه القاعدة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، لكن قال شيخنا الشيخ محمد تحتاج ضبط أكثر. لماذا؟ فقال لابد منك من نقول وكان يقوم مقام هذه الواسطة عند عدمها. نقول قاعدة كالآتي، قال الشيخ، إطلاقها من كثير من العلماء فيه نظر، واسمحوا لي على صحيح القاعدة فيها صعوبة لكنها سهلة لتأملتموها. القاعدة التي ذكر العلماء يقول: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة لأم. الشيخ قال ما يصلح مطلقة هنا، لابد نقيدها. فنقول إذا كان يقوم مقام الواسطة عند عدمها، إذا عدم الأب يعني صار الأب متوفى، من يقوم مقامه؟ الجد، فنقول يرث. طيب ابن الابن إذا متى يكون مقام الابن؟ إذا لم يوجد الابن. والأعمام، الشيخ قال لا، قد يكون يدلي بواسطة لكن لا يقوم مقامه، مثل الجدة لأب، الجدة عن طريق الأب يعني أم والدك، فهي أدلت عن طريق الأب ومع ذلك لا يحجبها، فترث الجدة كما مر معنا في باب الجدة. قال إلا بشرط أن يكون يقوم مقام تلك الواسطة، وهذا الضبط الحقيقة فهو ضبط مقام جدة كما أشار الشيخ، فلهذا لا إشكال فيه. فلهذا نعود مرة أخرى فنقول القاعدة كالآتي: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. إذا كان يقوم مقامه عند عدمه، إذا كان من أدلى يقوم مقام الواسطة عند عدمه إلا الأخوة لأم، فتنضبط القاعدة هنا، وإلا قبل فيكون عليه الاستثناء الإشكال الذي ذكرناه والله أعلم. هذه من القواعد، وإن شاء الله بين فترة أخرى أذكر لكم بعض القواعد السريعة والله أعلم. استغفر الله. وإن الجد يسقط بالأب حكاه ابن المنذر إجماع، إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم. نعم، لأن أدلى عن طريق، هنا لاحظوا جاءت القاعدة، نطبق القاعدة. الجد قال وأن الجد يسقط بالأب لأنه أدلى بواسطة الأب، والجد يقوم مقام الأب لو عدم الأب، فهنا يسقط لوجود الأب. نعم. وكل جد أبعد بجد أقرب لإدلائه به ولقربه. نعم، كل جد أبعد يسقط بالأقرب، مثل جد والدك يسقط بجدك إذا وجد. أحيانا يوجد ثلاثة أجداد، من الذي يرث منهم؟ الأقرب. الأب ما وجد الأب، أب الأب ما وجد أب الأب الذي هو جدك، جد والدك، وهكذا. فقاعدة نعم، وكل جد أبعد بجد أقرب، ضع السلسلة، وقد يرث الجد الرابع أو الخامس إذا وجد على كل حال. نعم. وإن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب تسقط بالأم، لأن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة. وهذه عجيبة أيضا من الاستثناء. الآن الأم تسقط الجدة لأب مع أن ما أدت بواسطتها، الجدة لأب أدت بواسطة من؟ بواسطة الأب. يعني أم والدك كيف أصبحت قريبة لك؟ عن طريق أمك؟ لا، عن طريق أبيك، ومع ذلك تحجبها الأم مع أن لم تدلي بواسطتها. قال بعلة الولادة، وهذا كلام العلماء في تفصيل لا أريد أطيل فيه. نعم. وكل جدة بعدة بجدة يعني الشيخ عفوا شيخنا يقول هذه من المسائل التي لا نطيل في التعليل فيها، كون الآن الأم تحجب الجدة لأب لا يلزم أن نقول بالولادة، يقول فيه نظر ما عندنا دليل، لكن نقول ما في دليل لنا بالولادة، لكن وجود الأم خلاص حجبتها والله أعلم. نعم. وكل جدة بعدة بجدة قربة، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا في الميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة، ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم أجمعين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي، رواه الترمذي. ورواه سعيد بلفظ: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجبن به كأمهات الأم، وكذا الجد لا يحجب أم نفسه. الآن الحديث ضعيف الذي ذكر المؤلف، الحديث ضعيف، ومثل ما ذكر المؤلف، لأن مر معنا موضوع الجدات بالتفصيل، لكن لعلي حتى نستوعب الموضوع أذكر لكم أن الجهات يعني الوسائل الثلاثة، قد يكون عن طريق الجهة، وقد يكون عن طريق القرب، وقد يكون عن طريق نعم القوة، عن طريق القوة. نذكر مثلا، فعن طريق القرب قالوا يعني أول شيء عفوا عن طريق الجهة، عن طريق الجهة، فالأب يرث عن جهة. نعم، الأب له جهة والابن له جهة، هذا جهة الأبوة وهذا جهة البنوة. ما نقول هذا أقرب، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ففي هذه الحالة نقول عن طريق الجهة عن طريق الأب عن طريق الأبوة، والأخ عن طريق الأخوة، والابن عن طريق البنوة، هذه جهة تسمى. فتجد أن الأقرب في هذه الحالة قد يحجب في الجهة الابن يحجب الأب حجب نقصان. نعم. المسألة الثانية بالقرب، يكون الإرث بالقرب، وهو ابن وابن ابن، فالابن أقرب من الابن فيحجبه. وقد تكون بالقوة، القوة أخوان أخوة، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب. الأخ الشقيق في هذه الحالة ما نقول نجهة ولا قرب، إنما نقول قوة، طيب الأخ الشقيق أقوى، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب فيحجبه. إذن ثلاث أنواع، إما أن يكون بالجهة، وإما أن يكون بالقرب، وإما أن يكون بالقوة. أعيدها حتى تساعدنا على ربط مسائل الحجب. بالجهة، هذا الأب من جهة الأبوة، والابن من جهة البنوة، إذن هذه جهة، والأخ من جهة الأخوة، وهكذا. القرب الابن الأب والجد، الأب أقرب من الجد فلذلك يحجب الأب الجد، الابن أقرب من ابن الابن فالابن يحجب الابن في هذه الحالة ابن الابن. أحيانا يكون درجة واحدة، الجهة واحدة جهة الأخوة، وهم في الوقت نفسه القرب قالوا سواء، لأن كلهم أخوة يسمون أخوة، لكن أخ أقوى من أخ. لاحظوا مثلا تجد الناس الآن صار في مجلس قال هؤلاء إخواني، ما أحتاج يقول هذا أخي لأب وهذا أخي شقيق، فلما نفعل هذا يكفي أن يقول هذا أخي، مع أنك لو دققت السؤال وجدت أنه أخ لأب. ففي هذه الحالة قالوا بالقوة، من هو الأقوى؟ لا شك أن الأخ الشقيق أقوى فيحجب الأخ غير الشقيق. هذه أيضا قاعدة تساعد في ضبط مسائل الحجب. نعم. وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب ولو لم يدل به لقربه. نعم. كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب. نعم. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين، بالابن وإن نزل وبالأب الأقرب، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدا الوالد والولد. ما واضح هذه المسألة ما فيها إشكال، لن أقف عندها. والإخوة للأب يسقطون بالابن وابنه وبالأب وبالأخ الشقيق أيضا لقوته بزيادة القرب، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي رضي الله عنه. هذا حسن. نعم. هذا الحديث حسن. نعم. ويسقط. نعم. ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق. المقصود ولد الأب يا أخوان أي الأخ لأب، المقصود للأخ لأب، فهي أقوى منه في هذه الحالة لأنها جاءت القوة هنا وتحولت إلى عصبة فأقوى منه. فما ذكر المؤلف كله ينطبق عليه القواعد التي أشرت إليها، إما الجهة وإما القرب وإما القوة، وبعضهم ينطبق عليه أكثر من جهة كما ذكر هنا عن الأخوة للأب، فيسقطون بالابن وابنه وبالأب، فيسقطون هنا في الجهة وفي القرب كلاهما. نعم. وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا بلا خلاف، لأنه أقرب منهم. نعم. هنا استخدم القرب في هذه الحالة. نعم. الأعمام يسقطون حتى بالأعمام. والأعمام ساقطا بعض النسخ، والأعمام. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، لأن جهتهم أقرب، وهذا معنى قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. نعم. هذا ضبط المنظومة هذه. أول قدم الجهة، التقديم بالجهة، فقلنا الابن يقدم على الأب ثم بقربه، فالأب يقدم على الجد إذا كانوا بجهة واحدة، والابن يقدم على ابن الابن لأنهم في جهة واحدة. لاحظ. الثالثة قالوا بعدهما التقديم بالقوة إذا كانوا في درجة واحدة، فالأخ الشقيق يقدم، والأخت الشقيقة إذا كانت معصبة، نعم، تعصيبا مقدم على الأخ لأب، فهو طبق القاعدة الثلاث. نبدأ بالجهة، فالابن ما دام الأب له جهة والابن له جهة ليس جهتهم واحدة، فهنا يقدم الابن، فلذلك يتحول الأب أحيانا من أن يكون تعصيبا وقد يرث أكثر من النصف، بل قد يرث المال كله، يتحول إلى أن يرث السدس فقط، قدم الابن عليه الابن عليه بطريق الجد بطريق عفوا الجهة ثم بقربه. اذا كان بجهة واحدة اب وجد جهة واحدة، طيب ابن وابن ابن جهة واحدة، نقدم الابن هنا على ابن الابن ونقدم الاب هنا على الجد. طيب ثم اذا كانوا كلهم تساووا في القرب او عفوا بالقرب تساووا يقول العلماء والجهة، وان كنا حقيقة لما نقول القرب ما يمكن يكون الاخ الشقيق مثل غيره، لكن العلماء هكذا ذكروا مثال، فنقول يقدم الاخ الشقيق على الاخ لاب بالقوة لانه اقوى منه والله اعلم. نعم. والاخ للام يسقط باثنين، بفرع الميت مطلقا ذكورا كانوا او اناثا وان نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا، لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا، والولد يشمل الذكر والأنثى، وولد الابن كذلك، والوالد يشمل الأب والجد. هذا كأنه قواعد، حقيقة أعجبني المؤلف رحمه الله وليس بعجيب، كأنها قواعد، ولكن لنا قواعد. يقول الأخ لأم يسقط اثنين بالأصول وبالفروع وتنتهي المسألة. نعم. وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، ما لم يكن معهن أي بنات الابن من يعصبهن من ولد الابن سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن. هنا الحقيقة مسألة دقيقة، وإن كنت ما أحب أفصل لكن تبين لكم، نقف عند الدليل. لاحظ، اختان عفوا بنتان وبنت ابن وأخت وأخت شقيقة، في هذه الحالة بنت الابن أقرب من الأخت، بنت الابن أقرب من الأخت. قالوا في ما دامت الآن استغرقت البنتان الثلثين فلا يدخل البنوة، لا يأخذون البنات أكثر من الثلثين، فإذا سقطت بنت الابن في هذه الحالة وأخذت الأخت تعصيبا الباقي. هذا قالوا من الحكم التي ما نفصل فيها كثيرا ولا أريد فصل، لكن إشارات للأخوة التي قال العلماء لا نجلس نبحث عن التعليل، ما دامت وردت هكذا فقد استغرقت، لأن البنات لا يمكن مهما كان عددهن ما دام ليس معهن معصب أكثر، بينما لو وجد الآن مع البنت أخ أخذت هويات التعصيب وسقطت الأخت. لو وجد بنتان فأكثر، وبنت ابن وابن ابن وأخت شقيقة، هنا الآن يرث الابن الابن تعصيب مع أخته، فإذا وجد أخوه ورثت أخته، إذا لم يوجد أخوه أخذت الإرث الأخت. هذه المسائل اللي قلت فيها دقة أيها الأخوة، قد لا ينتبه لها البعض عند تقسيم الفرائض. فالأخت لماذا؟ لأننا في الأول كان فرضا، فالفرض لا يأخذ البنات أكثر من الثلثين، بنات أو بنات ابن. ولذلك مر معنا سابقا أنه إذا كانت بنت وبنت ابن فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ ما يكمل الثلثين، لأن الله جعل للبنات الثلثين والباقي عاد لغيرها. فهذه مسألة مما يجب العقول أحيانا ما تفصل كثيرا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم. ومن لا يرث لمانع لا يحجب أحدا نص عليه مطلقا، لا حرمانا ولا نقصانا، بل وجوده كعدمه، روي عن عمر وعلي رضي الله عنهم، لأنه ليس بوارث كالأجنبي، إلا الإخوة من حيث هم أشقاء أو لأب أو لأم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالأب في أم وأب وإخوة. هذه مسألة أيضا عجيبة، العلماء يقولون إذا ورث رجل توفي له، لاحظوا، أم وأب وله أخوة، وله أخوة، يقولون الأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي والأخوة ليس لهم شيء. طيب لو كانت أم وأب، الأم لها الثلث والأب كم له؟ الباقي، يعني الثلثان. انتبهتوا للإشكال هنا؟ الأخوة لم يرثوا هنا الآن، حتى مع وجود الأخوة لم يرثوا. فالعلماء يقولون يأخذون بظاهر الآية، كان له أخوة فلأمه السدس، مع أنهم لا يرثون لأن الأب سيحجبهم نهائيا، انتهى ما لهم شيء، فهم حرموا الأم مع أنهم ما استفادوا، حرموا الأم مع أنهم ما استفادوا، لكن هذا القول أقول يحتاج تأمل، ولا زلت أبحث فيه، والذي يظهر ليس كذلك، لأن قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، نقول فإن كان له إخوة يرثون، إن كان له إخوة يرثون حتى يستفيدون من، أما إذا كانوا ما يرثون لا يحرمون الأم. ودائما إذا اجتمع ذكر وأنثى القاعدة العامة بدون تفصيل، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأم الثلث والأب يأخذ الثلثين كالبنات. لماذا نقول هذا؟ لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه فلأمه الثلث، والباقي لمن؟ للأب. فنحن نقول نعمل هذه الآية، ما ورثه في هذه الحياة إلا من؟ أبواه. فإذا لا ننظر للإخوة. فهذا الذي يترجح لدي، وإن كان القول الأول قوي وعليه جمهور من العلماء، أنه إذا وجد أب وأم وأخوة فالأم لها السدس والأب له الباقي والأخوة لا يرثون. طيب ليش حرمتم الأم مع أنهم لا يستفيد الأخوة؟ قال قوله تعالى فإن كان له أخوة فلأم السدس. لكن نقول هذا التقدير واضح فيها، نقول إن كان له أخوة يرثون، يعني هذا المقصود ليس ذات وجودهم، لأنه قال العلماء من حجب حرمانا أو نقص ذك حرمانا يعني أو بالوصف فلا يؤثر. ودليلنا قوله تعالى وورثه أبواه، ما ورث إلا أبواه، فلأمه الثلث في هذه الحالة. فنعمل ما يصلح نأخذ هذه الآية، طبعا هو قول يجب نقدره ومزيد من بحث يحتاج، لكن أبين أن المسألة ليست سهلة. لعلي أختم هذا الباب بقواعد سريعة مهمة جدا. من القواعد أيها الأخوة، الأصول كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه. نأتي للأصول، الأصول مقصود به الأب فما على والأمة. الأصول كل قريب قاعدة بي، لأن في ضبطتم القواعد ضبطتم المسائل بإذن الله. كل قريب يحجب من فوقه، نعم كما مر معنا، إلا فالأب يسقط الجد والأم تسقط الجدة، نعم والأب يسقط الجد إلا إذا كان ما قلنا إلا أن الأب لا يسقط أمه، الأب لا يسقط أمه يعني الجدة إذا لم توجد أم. أيضا الفروع كل ذكر يحجب من تحته سواء من جنسه أو من غير جنسه. لاحظ الفرق، أعيد مرة أخرى، القاعدة الأولى يقول الأصول كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، يعني الأب يحجب الجد والجد يحجب أباه، لكن الأب ما يحجب الأم لأنها ليست يعني أمها، لا يحجب أمه. لماذا؟ لأنها ليست من جنسه، هو ذكر وهي أنثى. بينما في الفروع بالإطلاق كل ذكر لاحظوا ما قال أنثى، كل ذكر يحجب من تحته، الابن يحجب ابن الابن، نعم الابن يحجب ابناء الابن، ابن الابن يحجب من تحته، لكن القيد هنا كل ذكر، لأن البنت لا تحجب ابن الابن، لو أن بنت وابن ابن فالبنت تأخذ النصف في هذه الحالة وابن الابن يأخذ الباقي. القاعدة الثالثة الحواشي، طبعا المقصود بالحواشي قاعدة جميلة تفهمونها، غير الأصول والفروع، من غير الأصول والفروع يسمون حواشي مثل الأخوة والأخوات، نعم هذا يسمون الحواشي، لأن عندنا إذن ثلاث جهات، إما أصول الأب وإن علا والأم، وإما فروع الابن وإن نزل والبنت، وإما حواشي كأنهم محيطين به من الأخوات وغيرهم. فالحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، أيضا دقيقة، كل ذكر الذي يحجبهم وليس أنثى، لأنه الأخت كما قلنا قبل قليل الأخت الشقيقة لا تحجب، عفوا البنت الشقيقة، البنت لا تحجب الأخت الشقيقة بإطلاق كما بين، لكن قال الحواشي يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع. فالأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الجد محجوب، هذا على القول الراجح. طبعا حنا لا نريد، لأن الجد مسألة الأب والجد مرت معنا ورجحنا أنه لا يرث الأخوة مع الجد والله أعلم. فأيضا من القواعد أن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات، قاعدة أخرى. الحواشي قلنا الأخوة والأخوات لا يرث إلا الأخوات إلا، نعم هذه أيضا قاعدة. بينما الذكور يمكن يرث العم، يمكن يرث ابن العم، يمكن يرث ابن الأخ، لكن ما ترث العمة ولا ترث بنت الأخ، فما يرث من الحواشي إلا نعم، يعني الإناث من الإناث الحواشي ما يرث إلا الأخوات فقط، عاد قد تكون أخت شقيقة وقد تكون أخت لأب وقد تكون أخت نعم لأم على تفصيل ليس هذا مكانه. هذه القواعد أيها الأخوة تساعد على ضبط بعض المسائل، أسأل الله التوفيق والسداد، ونقف عند هذا الحد، ننتقل بباقي من دقائق لمسائل أخرى ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب العصبات.